بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: فصل. وسننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. والثاني: الاستعاذة قبل القراءة لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث: الإسراء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسننها سبع، يعني صلاة الجنازة. أولا: رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع أو الخمس إذا قلنا بسنيتها. قال: لأن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين في التكبير ثابت مرفوعا وموقوفا، وإن كان الموقوف أصح، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن العلماء اتفقوا على مشروعية الرفع في التكبيرة الأولى، أنه يسن الرفع عند التكبيرة الأولى، وأما التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ففيه خلاف، فأكثر العلماء على أنه يسن أن يرفع، ومن العلماء من قال إنه لا يسن وضعف الحديث الوارد، ولكن الصحيح أن الرفع سنة في الجميع، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أولا: لأن ذلك روي موقوف مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده ما فيه، لكن صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. والقاعدة أن الصحابية إذا قال قولا أو فعل فعلا مما ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. يقول: ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. هذا كالتعليل، لكن الدليل واضح أوضح. والثاني: الاستعاذة قبل القراءة، يعني إذا كبر يستعيذ، لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وهذا عام في الصلاة وفي غيرها. الثالث: الإسرار بالقراءة، يعني إن الإمام لا يجهر بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، فلا يسن الجهر بالقراءة، اللهم، إلا أن يجهر لقصد التعليم. إذا جهر لقصد التعليم فهذا سنة، لا لذاته ولكن لغيره، لا لذات الجهر ولكن لغيره، وهو قصد التعليم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة. نعم. الرابع: هل يقال بسنية الجهر في صلاة مفروضة سرية، مثلا إذا كان معه مسلم جديد لا يعرف الفاتحة؟ لا، هو بيجهر لأجل واحد، لكن لو كانت سنة تخفى على الناس، يعني من أمثلة ذلك لو قرأ مثلا في الركعة الثالثة والرابعة في العصر والظهر والعصر بعد الفاتحة جهر بشيء ليعلم الناس أنها من السنة، هذا لا، واضح للعموم. أما أن يغير شيئا في الصلاة أو يعني سنة أو غيره لأجل شخص واحد، لا. قال رحمه الله: الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله. الرابع أن يدعو لنفسه. طيب، والدعاء للميت تقدم أنه من الدعاء الخاص، من أركان. نعم. أي الإصرار بالقراءة. إيش الإصرار بالقراءة؟ يعني الإمام يسر بالقراءة ولا يجهر كالصلاة السرية. نعم. فلا يجهر، اللهم، إلا إذا كان في الجهر مصلحة كالتعليم ونحوه. وش المشكلة أن تقول الثالث؟ ما هي؟ يتقدم أركان صلاة الجنازة: القيام والتكبيرات، أن يقرأ، لا وين أي أن يدعو ويخلص الدعاء، ثم يقرأ بين فاتحة الكتاب، ثم يصلي من الرابع أن يصلي في الثانية. قال طيب نعم، الدعاء للميت من أركانها. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي حديث طيب آخر وفي قوله: اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هذا فيه التفريق، هذا من الأدلة على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان إذا اجتمع. وقول فأحيه على الإسلام لأن الحياة محل العمل، الدنيا محل العمل، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، أولا لأن الإيمان أكمل، وثانيا أنه إذا توفي الإنسان فإن العمل ينقضي. اللهم لا تحرمنا أجره، أجره يعني الأجر الحاصل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والمصاب به، ولا تضلنا بعده، وهذا فيما إذا كان الميت، إذا كان الميت ممن يخشى بموته الضلال، أن يضل الناس، كما لو كان عالما كبيرا يوجه الناس ويعلمهم ويفقههم ويدعوهم ثم مات وليس هناك من يخلفه، فحينئذ نقول: اللهم لا تضلنا بعده. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث آخر: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضتها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. نعم. إذن الدعاء للميت يبدأ، هناك دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ودعاء خاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وكيفما دعا، يعني بدأ بهذا أو هذا، أجزى، لكن الأفضل أن يكون بالدعاء العام ثم بالدعاء الخاص. نعم. قال رحمه الله: وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا. وقالوا بعد مكان الاستغفار له في قول: اللهم اغفر له وارحمه، وهذا يدل على أن الصلاة، أنه عندما يصلى على طفل خاصة يدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم يقول: اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا إلى آخره. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وإن لم يعلم شرا من العبد قال: اللهم لا نعلم إلا خيرا. وهذا الدعاء الذي يقال للطفل وهو السقط يقال لمن مات دون البلوغ، كل من مات وهو دون البلوغ فيقال له هذا، لأن كل من دون البلوغ يسمى طفلا. وهذا الدعاء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطفل السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، لكن استحسن ذلك بعض التابعين، استحسن ذلك بعض التابعين وأظنه عن الحسن وغيره، أنه يدعى له اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذكرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بالصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها ذكر على روايتين؟ نعم، المذهب أنه لا يسن، والرواية الثانية أنه يسن وهي أصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف بعد الرابعة ويدعو، ولكن لم يثبت في هذا الموضع لم يثبت دعاء معين أنه كان يدعو بكذا أو كذا، فمن ثم اختلف العلماء فيما يدعو بعد الرابعة، فقال بعض أهل العلم إنه يقول بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم دعاءه بذلك كما في دعاء الطواف، ومنهم من يقول ومنهم من قال إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا لأنه لائق بالمحل، لائق بالمحل، فسواء دعا بهذا أو هذا أو غير ذلك أجزاء، لكن الكلام على سنية إيش الوقوف بعد الرابع للدعاء قليلا، يدعو بأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى هذا فكون الإمام مثلا بعد الرابعة يسلم مباشرة نقول هذا خلاف السنة على القول الراجح. نعم. قال رحمه الله: السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. نعم. السابع، وهذا أيضا لا يختص بصلاة الجنازة، هذا عام في جميع الصلوات، أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم. قال رحمه الله: السابع الالتفات على يمينه في التسليم. نعم، يعني أنه من السنن، وقد تقدم لنا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن التسليم من الجنازة يخير فيه بين أمور ثلاثة: الأول أن يسلم واحدة عن يمينه، وهذا هو الذي جاءت به السنة وهو الأفضل، والثاني أن يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله، والثالث أن يسلم تلقاء وجهه بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات، لكن ما دلت عليه السنة هو الأول، وهو أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل ذلك لأنها صلاة مبنية على التخفيف، إذ المقصود منها الدعاء للميت، هي صلاة شفاعة ودعاء. نعم. قال رحمه الله: ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة، لذلك وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمة ثانية. طيب، وقوله رحمه الله: ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك، لكن في إطلاقه نظر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، فيقرأ مثلا سورة الصمد قل هو الله أحد، أو سورة العصر أو الكوثر أو ما أشبه ذلك، وينبغي هنا ينبغي للإمام حقيقة أن يجهر لأجل أن يعلم الناس هذه السنة. نعم، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، الناس مهما علمتهم بقولك وقلتهم افعلوا كذا افعلوا كذا لا يؤثر ذلك فيهم كما لو علمتهم بالفعل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أنه بيّن الصلاة بقوله وبفعله وبهما جميعا، لكن بالنسبة لطالب العلم ينبغي له حينما يريد أن يعلم الناس أن يحرص على التعليم الفعلي، وحبذ أن يكون التعليم قوليا ثم فعليا، ولذلك عثمان رضي الله عنه حينما أراد أن يعلم الناس الوضوء دعا قال لمولاه حمران طلب منه ماء فتوضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كان بإمكانه أن يقول أنت أن تغسل كفيك ثلاثا وتتمضمض وتفعل وتفعل وتفعل، لكن التعليم بالفعل أبلغ. أولا أنه أثبت، وثانيا أن فيه معرفة الصفة، لأن الإنسان مثلا بالقول قد يفهم الصفة على غير وجهها. نعم. قال رحمه الله ولا يسن تسليمة ثانية، لأن عطاء بن السائب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني، ولأنه إجماع الجوزجاني رواه الجوزجاني ولأنه إجماع قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات، لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، فإن كبر خمسا جاز، وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسة، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة. وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، وكبر علي على أبي قتادة سبعا، والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه، لأنها زيادة قول مختلف فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح. وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله قال أحمد، وينبغي أن يسبح به. نعم. قالوا رحمه الله ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة، هذا ما عليه جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أن صلاة الجنازة يقتصر فيها على تكبيرات أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنه تسن الزيادة على أربع أحياناً لا دائماً، أحياناً، وذلك لأنه ثبت عن كما ذكر المؤلف عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمساً، وكبر علي رضي الله عنه على سهل بن حليف ستاً وقال إنه بدري، فيسن أن يزيد على الأربع أحياناً لأجل أن يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول السنة الغالبة هي الأربع، ولكن هذا لا يمنع أن يفعل الإنسان ما جاءت به السنة من الأربع، من الخمس أو الست، وما زاد على الست من السبع والثمان والتسع والعشر في غالب أحاديثها ضعف، الغالب عليها الضعف. وإن كان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قد أوصل عدد التكبيرات في صلاة الجنازة إلى عشر، لكن الغالب أن ما زاد على الست أنه ضعيف. نعم. يقول رحمه الله وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، وكبر علي على أبي قتادة سبعا، والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم. والصحيح أنه يتبعه إذا فعل الإمام ذلك اعتقادا منه أنه سنة أنه يتبعه. وقوله والثاني لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لأن المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافهما، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم، لأنها زيادة قول مختلف فيه، فلم يجوز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح. وبهذا نعرف أو نستفيد من هذا الكلام فائدة، وهي أن الإمام إذا قام إلى زائدة فإن المأموم لا يتابعه في هذه الزائدة إذا علم أنها زائدة. فلو قام الإمام مثلا إلى خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية لم يتابعه الإمام، بل لا تجوز له متابعته، متى؟ إذا علم أنها زائدة. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى أن يعلم المأموم أنها زائدة، كما لو قدر أن المأموم سمع الإمام يقرأ ويسبح في ركوعه وسجوده وما أشبه ذلك، لو كان يصلي بجانبه ولم يفوته شيء من الأركان فحينئذ لا يتابعه. الحال الثاني أن يعلم أن الإمام قام إلى هذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، كما لو نسي الفاتحة من إحدى الركعات مثلا فقام، فيجب على المأموم أن يتابعه على ذلك، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. ولكن قد يقول قائل كيف يعلم أنه قام لإصلاح خلل في صلاته؟ نقول هذا له قرائن، منها من القرائن أن الإمام إذا سبح به المأمومون يشير إليهم، لسيما كان عالما لو قام مثل الخامسة فقالوا سبحان الله فيشير بيده مثلا أن قوموا، حينئذ نعلم أن الإمام قام ليصلح خلل. هذا رجل عالم لما سبحوا به أشار، فعلموا أنه إنما قام مع مع علمه بأنها زيادة لخلل ليصلح خلل في صلاته. الحال الثالثة أن يكون الأمر مترددا بين كونه قام إلى هذه الزائدة سهوا أو قام إلى هذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، فالأصل وجوب متابعة الإمام. نعم. قال وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد وينبغي أن يسبح به. الله، نقف على قول فصل. هذه ما هي مشكلة، المهم دعاء. شيخنا رحمه استحسن أن الإمام إذا زاد تكبيرة خامسة أن يجعل بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء الخاص، ثم يكبر الخامسة ويدعو أيضا قبل التسليم. لكن هذا ليس هذا مجرد استحسان، وإلا لو قدر أنه في الثالثة دعا الدعاء العام والخاص، وفي الرابعة دعا بدعاء آخر، دعاء آخر يكرر الدعاء ودعا بدعاء آخر، لا بأس. كلامنا على زيادة التكبير. هو لا ينبغي. المشكلة أحيانا أن بعض العلماء قال إنه يستحب أن يزيد، لا سيما إذا كان الميت من أهل الفضل والعلم والفضل، فهذه قد يقع فيها إشكال حقيقة، إذا صار هذا تاجر أو كذا زدت التكبير. لكن إذا جعل ضابطا إنه من أهل الخير والصلاح، مثل عالم، رجل من التجار الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله، فلا حرج. وإذا لم يكن كذلك فأحيانا يصلي كذا وأحيانا يصلي كذا، لا لذات الميت وإنما لإظهار السنة.